أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة

فسيقولون بل